أعزائي الكرام، يحاول أعداء المملكة بمعاونة أذنابهم وأزلامهم من المضللين والمؤدلجين تصوير حالة المسؤول السعودي بأنه إنسان يعيش في بحبوحة من الملذات والشهوات والأهواء، وأنه منغمس في الترف وغافل عن هموم الناس ومبادئهم وقيمهم، يحكم الناس بناء على شهواته الخاصة. يعني أنا أشتهي أن الدولة تصير كذا، يلا طبقوا اللي أشتهيه، بعيدا عن واقع مصالح حسابات داخلية خارجية. يعني يحاولون إقناعك بأن المسؤول بدون ضمير، يعني إنسان يحكم بناء على هواه الخالص. عزيزي المواطن، أرجوك كن ذكيا، كن واعيا، الوضع ليس بهذا التسطيح الذي يحاولون ترسيخه في ذهنك. الحاقدون يعطونك صورة مزيفة، المسؤول هو عبارة عن قائد مركبة يحكم الدولة بناء على ما يقتضيه الطريق، قد يخالف قناعته الخاصة لأن الطريق يتجه ضدها. أنا أشتهي يمين لكن الطريق يوديني يسار، إذا رحت يمين بأصدم وتسقط الدولة وأنت أكبر الخاسرين. أرجوك كن ذكيا. التضليل يعني مهارة وفن، وكثير من الناس يقع ضحية تلك الدعايات المزيفة ويصدق ما يقال في الإعلام الحاقد. لا، ليس الأمر كذلك. المسؤول ليس مضطرا إلى أن يتصل عليك ويشرح لك كل الحيثيات والظروف والمبادرات، هذا شيء راجع له، وأنت إما أنك تسلم الأمر وتترك ولاية الأمر لأهلها وأنت عيش حياتك، أو افهم المشهد، افهم الوضع، استمع للحقيقة من مصادرها الحقيقية. كذلك ما يتعلق بإيقاف الناس وكذا، يعني بعض الناس يتصور أن المسؤول يتلذذ بإيقاف فلان وعلان. لا لا، هو أول واحد يتألم وأكبر واحد يتألم من هذا الموضوع. الوضع أنه يوجد أشخاص لا يريدون أن يتعاونوا مع الدولة ولا يريدون أن يتركونها تعمل لصالح شعبها. سلمان العودة باعتراف ابنه، مو بنا اللي يقول هالكلام، عبد الله العودة قالها، قال أن الملك سلمان اتصل عليه وقال له عطني آراءك ومرياتك وملاحظاتك وبشب شعدك. بالله وش تبي أكثر من هالاحتفاء والاحترام والإكرام، رغم أن تاريخه تعرفون أنتم تاريخه، يعني احتواء ما بعد احتواء. لكن ما عجبه هالشيء. لا لا، هو بالعكس فسرها أن هذا خوف، يعني دام الملك سلمان اتصل علي يعني خايف مني، إذا أضغط عليه. وانت إذا فهمت المسألة بهذه الطريقة ودخلت في معركة مع الدولة فتحمل النتيجة. دولتنا لا يوجد أرحم ولا أكرم ولا أفضل منها، فقط افهمها ودع الحاقدين. السعودية تدار بعقلية رشيدة حكيمة حليمة رحيمة إلى درجات قد تكون خطيرة. يعني حلم الدولة وصل إلى درجات يعني لامها عليه بعض الناس، لكن هذا هو الحكم الملكي، يعني حكم أبوي احتوائي، يهمه يعني أن يكون الشعب في سياق، يعني أن يسير هو الشعب في سياق واحد. فعلينا أن نكون أوفياء ومحبون ومخلصون لدولتنا.